كيف نركزه؟ الدوائر الأربع: التركيز في النفس، التركيز في البيت، التركيز في المجتمع، التركيز في العالم. بقدر الإمكان تتمكنون أن تجعلوا جائزة لأطفالكم وأطفال الآخرين لحفظ الخطبة الفدكية. خلوا جائزة، كل من حفظ هذه الخطبة فله هذه الجائزة. هذا عمق التولي وعمق التبري يتركز في نفسية هذا الطفل. الآن ما شاء الله الدورات الصيفية كثيرة، المشرفون على هذه الدورات يركزون هذه القضية.